الأب في بيته لا بد أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا بد أن يعمل على إزالة المنكر الذي في بيته، سواء كان تبرج، سواء كان رؤية ما حرم الله، سواء كان ربا، سواء كان اختلاط، سواء كان ترك الصلاة، لا بد أن يعمل على إزالة المنكر في بيته، لأنه يوم القيامة سيسأل مسألة شديدة عن أهل بيته. فقال جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك صاحب المصنع في مصنعه، أو صاحب الشركة في شركته، أو الموظف في مكانه، أو العامل في مصنعه، كل لا بد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. المدرس في مدرسته لا بد أن يعمل على تقويم أخلاقيات الطلبة وما إلى ذلك. وأهم شيء في هذه الأمة العلماء، أهم شيء في هذه الأمة العلماء، فعزة الأمة مرتبط بعزة العلماء. فإذا كان العلماء في عزة من أمرهم كانت الأمة في عزة من أمرها. ولكن متى تتحقق هذه العزة للعلماء؟ تتحقق العزة للعلماء إذا تكلموا بكلمة الحق، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إذا تكلموا بكلمة الحق وبينوها صريحة لا تأخذهم في الله لومة لائم. يعني انظر، هذا الذي حدث في الشعوب الإسلامية، هذا الانفجار الرهيب، لماذا حدث؟ هذا نتيجة ظلم لسنوات عديدة، لسنوات طوال، لسنوات عجاف، مع سكوت كثير من العلماء. لا أقول كل العلماء، ولكن الغالبية العظمى سكتوا عن التكلم بكلمة الحق بحجة أن هؤلاء أولياء الأمر. هل معنى أنهم أولياء الأمور يبقى كده ملك العبادة والبلاد يفعلون ما يشاء في بلادهم وفي الناس ينهبون ويسرقون ويقتلون ويفعلون ما يشاءون دون أن يتكلم أحدهم، دون أن يراجعهم أحد من العلماء؟ لا، لا بد أن يتكلم العلماء بكلمة الحق حتى لا يتمادى الظالم في ظلمه. ولكن سكوت العلماء أدى لأولياء الأمور أنهم تمادوا في ظلمهم دون نكير من أحد. اسكت لولي أمرك، هل معنى ولي أمري أنه ملك العبادة والبلاد يفعل ما يشاء دون نكير من أهل العلم؟ هذا درس لابد أن نأخذه مأخذ الجد، ولابد أن يتكلم العلماء بكلمة الحق لا تأخذه في الله لومة لائم حتى لا يتمادى الظالم في ظلمه. يعني انظر إلى سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، لماذا سمي بسلطان العلماء؟ سمي بسلطان العلماء لأنه كان يتكلم بكلمة الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. انظر إلى موقفه مع الصالح إسماعيل حاكم دمشق. الصالح إسماعيل حاكم دمشق تحالف مع الصليبيين وأسلمه بعض رجال المسلمين اختيارا، وذلك لما ظن السوء بالصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر. الصالح نجم الدين أيوب كان يعمل على توحيد المسلمين لمواجهة الخطر الصليبي. فالصالح إسماعيل حاكم دمشق تحالف مع الصليبيين وأسلمه بعض رجال المسلمين اختيارا، وفعلا دخل الفرنجة بعض ديار دمشق وبدأوا يقومون بشراء السلاح. فشق ذلك على سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، فوقف على المنبر وأفتى بتحريم مبايعة السلاح للفرنجة. لماذا؟ لأنكم تعلمون يقينا أنهم سيقتلون به إخوانكم من المسلمين، فمن باع له السلاح فهو آثم وموالي لأعدائه لله تبارك وتعالى. ودرك الدعاء في هذه الخطبة للصالح إسماعيل حاكم دمشق. هدعية إزاي؟ أنت بتتحالف مع الصليبيين، أنت بتوالي أعداء دين الله جل وعلا. هذه رسالة لا بد أن يوجهها العلماء إلى ولاة الأمور، كيف يدعو لهم وهم يوالون أعداء دين الله جل وعلا ضد المسلمين؟ ودرك الدعاء للصالح إسماعيل حاكم دمشق. الشام رحمه الله، انظر إلى موقفه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حبس العطاء يوما، العطاء رواتب شهرية لتعطى لأناس معينين بشروط مخصوصة، فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حبس العطاء وصعد على المنبر يخطب في الناس. كان أبو مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه جالسا مع المصلين، فقام إليه وقال له: يا معاوية، لما حبست العطاء؟ فإنه ليس من كدك ولا كد أبيك حتى تحبسه. فغضب معاوية رضي الله تعالى عنه غضبا شديدا، ونزل من على المنبر وقال للناس ما كانكم، ثم دخل وخرج ولحيته تقطر بالماء، ثم صعد على المنبر وقال لهم: إن أبا مسلم كلمني كلاما أغضبني، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان، فإذا غضب أحدكم الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، فإن الماء تطفئ النيران، فإن الماء تطفئ النيران. وفعلا صدق أبو مسلم، فإنه ليس من كدي ولا كد أبي حتى أحبس، فهلموا إلى عطائكم. هكذا عباد الله، انظر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي انصاع للنصر وانصاع لمسلم بن مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأين نحن من قبال قدم معاوية رضي الله تعالى عنه؟ هكذا عباد الله. إذا المنقبة الأولى أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، ولكن إذا حققنا هذه الشروط: أولاً الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثانياً أن نقول كلمة الحق، لا تأخذنا في الله لومة لائم، لا تأخذنا في الله لومة لائم، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. المنقبة الثانية أن هذه الأمة شاهدة على الأمم بأسرها، هذه الأمة بمكانتها عند الله تبارك وتعالى شاهدة على الأمم بأسرها. الأمم الغابرة قبل الإسلام نشهد عليها بما جاء في كتاب ربنا جل وعلا، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، هل بلغت؟ فيقول: نعم ربي بلغت. فيقال لقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا ربنا، ما جاءنا من نذير، ما شفناش حد، ما حدش كان، ما سمعناش حاجة. فيقال لنوح: يا نوح، من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد لنوح أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة كما قليلة، ومع ذلك هي أكثر الأمم أجرا يوم القيامة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم هو اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجرا. فقال هذا الرجل: من يعمل لي من غدوة، يعني من صلاة الفجر إلى نصف النهار، يعني إلى صلاة الظهر، على قيراط واحد من الأجر. فعملت اليهود كانوا أكثر الأمم أعمار وأكثرهم عمل، من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر يعني تقريبا 8 ساعات ونصف أو 9 ساعات، وقت طويل وعلى قيراط واحد من الأجر. ثم قال هذا الرجل: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط واحد من الأجر. فعملت النصارى وقت صعب سواء في الصيف أو في الشتاء. ثم قال هذا الرجل: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين من الأجر. فهم أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر الناس عملا وأقلهم أجرا. فقال الله تعالى: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ في حق اللي احنا متفق عليه أعطيتكم، هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال الله تعالى: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذه أيضا منقبة لهذه الأمة. المنقبة الرابعة أن هذه الأمة هي الأمة الباقية المحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة. نحن نؤكد: هذه الأمة هي الأمة الباقية المحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة. لماذا نؤكد على هذا الأمر؟ ولماذا هذه الأمة هي الأمة الباقية المحفوظة إلى قيام الساعة؟ لأن هذه الأمة تحمل الرسالة القادمة والكلمة الأخيرة من الله تبارك وتعالى إلى خلقه. أقصد بالكلمة الأخيرة الإسلام، فلا دين بعد الإسلام ولا رسول بعد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله تبارك وتعالى سيحفظ هذه الأمة من أجل أهل الأرض جميعا. ألم ترى أن المسلمين الأوائل رضوان الله تعالى عليهم كانوا يضحون بأموالهم وأنفسهم ليستنقذوا الناس من جحيم الكفر والضلال إلى جنة الهدى والإيمان؟ والدور دورنا، لا بد أن نعمل لهذا الدين، ولا بد أن ننشر هذا الدين في ربوع الأرض بكل ما أوتينا من قوة ومال ووقت وصحة وما إلى ذلك. فهذه هي الأمة المحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثة أشياء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، أي بالفقر. إذا ما هذا الذي نعانيه؟ ما من مسلم إلا وجه من الفقر. يا أخي، هذا الذي نعانيه ليس فقرا وإنما هو نزع للبركة. يقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه الأمة لن تضرب بالفقر أبدا، ولكنها تضرب بنزع البركة حتى تعود إلى دينها وتعود إلى الجهاد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالفقر، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق، يعني بالعذاب العام، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، يعني ألا يكون بينهم تشاحن، وألا يكون بينهم تباغض، وألا يكون بينهم تحاسد، وألا يكون بينهم تدابر، وألا يكون بينهم عداوة، وألا يجعل بأسهم بينهم كما نعانيها. لماذا؟ صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الخلق، أي إمامكم وقائدكم، ولا يلدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم أن يؤخذ بإذن الله الشمال، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ليكون النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقائدنا صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، ليكون لها فرضا يعني أجرا مقدما وسلفا يعني قائدا لنا بمشيئة الله تعالى إلى الجنة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يرى هؤلاء الذين آمنوا به ولم يروه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولدت لو أني رأيت إخواني، ولدت لو أني رأيت إخواني، يتمنى أن يراك ويراني ويرى كل مسلم ومسلمة آمنوا به ولم يروه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولدت لو أني رأيت إخواني. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: أولست إخوانك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، أي لهم نسية الصحبة فوق الأخوة، أما إخواني فقوم لم يأتوا بعد. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل له من به أي سود، ألا يعرف خيله؟ فقلنا: بلى يا رسول الله يعرف خيله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي في وجوههم نور وفي أيديهم نور من آثار الوضوء، فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا فرضهم على الحوض، أي إمامنا وقائدنا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها ليكون لها فرضا وسلفا، وإذا أراد هلكة أمة من عباده عذبها، ونبيها حي كما حادث كما هو حادث في الأمم جميعا قبل أمة الإسلام. وإذا أراد رحمة أمة وإذا أراد هلكة أمة من عباده عذبها، ونبيها حي ينظر إلى هلكتها فتقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. المنقبة السادسة أن هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى لها الجزء وكره لها العزل، كما قال جل وعلا في كتابه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ويقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول جل وعلا في كتابه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لذلك يقول قتادة رحمه الله: لقد أعطيت هذه الأمة ثلاثا، يعني ميزت هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها إلا نبي. الأولى كان يقال للنبي من الأنبياء السابقين على محمد صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. وقيل لهذه الأمة بأسرها: ادعوني أستجب لكم. الثانية كان يقال للنبي من الأنبياء السابقين على محمد صلى الله عليه وسلم: اذهب فلا حرج عليه. وقيل لهذه الأمة بأسرها: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الثالثة كان النبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عاما. هكذا عباد الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقذف أثره إلى يوم الدين وبعد. المنقبة السابعة، أن هذه الأمة أحلت لها الرمائل ولم تحل لأحد من الأنبياء ولا لأمة سابقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الأولى: مصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا أيضا لجميع المسلمين، والله إذا استقمنا على شرع الله وعلى دين الله واهتممنا بأمر الله وانتهينا عما نهى عنه المولى جل وعلا والتزمنا دين الله وطبقنا شرع الله، قذف الله تبارك وتعالى في قلوب أعدائنا الرعب. أما إذا أصبحنا في سبيلهم وأصبحنا نتشبه بهم فلا مهابة لنا في قلوبهم بحال من الأحوال، لأننا تخلفنا عن ديننا. قال صلى الله عليه وسلم: أصبت بالرعب مسيرة شهر. وأحلت لي الغنائم، أو رسالة أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي، كانت تنزل عليها نار فتحت الغنائم. وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وكان النبي الخامسة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأعيد إلى الناس عامة. هذه أيضا من قبل الأمة، أن ديننا دين للناس جميعا، دين السماء كله والأرض كلها، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. المنقبة الثامنة، أن هذه الأمة أمة متميزة في كل شيء. هذه الأمة أمة متميزة في كل شيء. لماذا؟ لأننا نستمد شريعتنا من الكتاب والسنة، كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن وحي من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. يبقى إذا نحن أمة متميزة في كل شيء، في ديننا وفي عاداتنا وفي آدابنا وفي أخلاقياتنا وفي سلوكياتنا، في كل شيء. وقائدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم الأعز وأنتم الأعلون، كما قال جل وعلا في كتابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لقد أوجد الله تبارك وتعالى هذه الأمة لقيادة البشرية، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهالة والضلالة إلى نور التوحيد والإيمان. لذلك نهى الله تبارك وتعالى المسلمين عن التشبه بغير المسلمين، وهذا والله ليس تعصبا ولا تحجرا ولا تخلفا ولا تمسكا بمجرد الشكليات. أعيد فأقول: هذا والله هذا الأمر هو عدم التشبه باليهود وبالنصارى، هذا الأمر والله ليس تعصبا ولا تحجرا ولا تخلفا ولا تمسكا بمجرد الشكليات. لماذا؟ لأن هذه الشكليات هي التي تميز أمة عن أمة، وتميز قوما عن قوم، وتميز عقلية عن عقلية، وتصورا عن تصور، واتجاها في الحياة كلها عن اتجاه. يعني مثلا انظر إلى هذه الموضة التي انتشرت بين الشباب، اللي هي البناطيل الصادقة، البناطيل الواعية، نسأل الله العافية. أتعلم أصل هذه الموضة؟ أصل هذه الموضة موضة الشواذ، يعني رجل والعياذ بالله شاذ يريد أن يفعل الفاحشة برجل آخر، فما كانوش عارفين بعض، طب نعرف بعض إزاي يا جماعة؟ فأخرجوا هذه الموضة، الشاذ يلبس البنطلون الصائدة، يبقى معروف إن هو شاذ جنسيا، والمسلمين يتشبهون باليهود والنصارى ولا يعرفون شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أين عقلك أيها المسلم؟ يعني لن اليهود الإشارة بالأصابع هكذا، وتسليم النصارى الإشارة بالكفر. أما نحن فسلامنا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإحنا نهينا عن التشبه بغيرنا، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل العرش على عدم التشبه باليهود وبالنصارى في أي شيء، يعني مثلا في مجال العبادات. الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة، كيف يجمع الناس؟ إزاي يجمع الناس للصلاة؟ فأشير عليه بنصب راية، يعني وقت للأذان تنصب راية حين ما رآها الناس أتوا المساجد، فلم يعجبه ذلك، يخرج الناس قاعدين في بيوتهم ما خرجوش، يبقى لابد أن نجمع الناس للصلاة، نجمعهم إزاي؟ فأشير عليه بالشبور اللي هو بوق اليهود. فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر اليهود، ما ينفعش احنا نتشبه بيه. فأشير عليه بالناقوس اللي هو جرس النصارى، فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر النصارى، ونحن نهينا عن التشبه به. فذهب عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه مهتما بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان الكامل إلى المؤذن به، وقد رآه عمر رضي الله تعالى عنه قبل عبد الله بن زيد، إلا أنه سأل يتكلم به للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم به عبد الله بن زيد قال عمر: والله يا رسول الله لقد رأيت ما رأى. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، عدم التشبه باليهود في أي شيء. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور قبور أوليائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. عدم التشبه باليهود والنصارى، خالف المشركين أو كلها وحفوا الشوارب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم في كل شيء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إياكم وهذان الكعبتان الممسومتان، اللي هي الطور، النبض بتاع الطور، إياكم وهذان الكعبتان الممسومتان اللتان تزجران زجرة فإنها ميسر العجب، إنها ميسر العجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وصام عاشوراء فقيل له: يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العمل المغرب بمشيئة الله تعالى لأصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود والنصارى. فإذا المنطقة الثامنة أن هذه الأمة متميزة في كل شيء. المنطقة التاسعة أن صفوف هذه الأمة في الصلاة كصفوف الملائكة بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه منطقة عظيمة جدا للأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فقال: وكيف تصف الملائكة بين يدي الله تبارك وتعالى؟ قال: يتمون الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فصفوف هذه الأمة في الصلاة كصفوف الملائكة بين يدي الله تبارك وتعالى. المنطقة العاشرة أن هذه الأمة اختصها الله تبارك وتعالى بالسلام وبالتأمين. السلام تحية الله للمسلمين، السلام تحية الملائكة للمسلمين، السلام تحية أهل الجنة بعضهم لبعض. يقول جل وعلا في كتابه: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويحسدون اليهود يحسدوننا على قول آمين آمين، يعني اللهم استجب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم حسد، وإنهم يحسدوننا على كل شيء، يحسدوننا على السلام وعلى قولك خلف الإمام آمين، يعني اللهم استجب. المنقبة الحادية عشر: تعدد أنواع الشهادة في هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: من تعدون الشهيد فيكم؟ من هو الشهيد؟ فقالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهداء أمتي قليل، الشهيد من مات بداء السلم. عشان الأمراض التي تبتلى بها الأمة هل تعتبر شهادة عند الله تبارك وتعالى مش عقاب؟ واخبرت قال صلى الله عليه وسلم: من مات من بداء السلم، من مات بداء الشم، المطعون، المرأة التي تموت في نفاسها، وابن الغريب.